أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم. اللهم صل وسلم وبارك. يا أيها المزمل قم ونعم القيام. الله قم الليل قم الليل إلا قليلا. أي والله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم. يا سيدي قم. يا سلام. قم الليل إلا قليلا. صنع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله أكبر. الله أكبر. الله يا سيدي الله. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوى مقيلا. الله الله الله الله. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا.

ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي. الله الله الله أكبر. الله الله والفجر لو نوع كذا للفجر رامس. الله وفرعون ذي الأوتاد. اي والله الله وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. جزاهم إن ربك لبالمرصاد. من جنس العمل. يا الله ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عظمة يا الله وثمود. نعم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الله أكبر. يا صلاة النبي يا صلاة النبي صلاة النبي. والله وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. المحطات الحلوة دي ما تحرمناش منها والنبي أو الله كل ما تفتش بتلاقي أحسن. الله يكرمك. بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلاً لما. يا سلام. وتحبون المال حباً جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا الأرض دكا دكا ربك الملك الله عليك الله يا سيدي الله والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم الله سلم يا رب يومئذ يتذكر الإنسان وأنى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق يا أيتها النفس المطمئن نبي نبي يا شيخ يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي صدقي. صدق الله العظيم.